سنبدأ درسنا بمعونة الله تعالى وتوفيقه. مواصلين له فيما سبق من دروس في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وفي شرحها للشيخ العلامة محمد خليل الهراس وما تيسر من تنبيهات الشيخ عبد العزيز الرشيد رحم الله الجميع وإيانا والمسلمين. كنا قد وقفنا على موضوع من المواضيع التي تتعلق بالإيمان بالله تعالى، في باب الأسماء والصفات، وهو وصف الله تبارك وتعالى بالعلو المطلق، وهذا من الصفات العقلية السمعية، وهو أيضا من صفات الذات، وكذلك الاستواء على العرش وهو علو خاص، وهذا الاستواء على العرش من صفات الأفعال، وهو سمعي حيث علمناه بالنقل، ونستعرض ما يتيسر من الكلام على المواضع السبعة التي وردت في كتاب الله الكريم تثبت استواء الله تعالى على عرشه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك قوله تعالى: وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع: في سورة الأعراف في قوله سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في في سورة الفرقان وقال في سورة الحديد: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طبعا الموضع السابع في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه سبعة مواضع ذكر الله فيها استواءه على العرش من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ الرشيد في تنبيهاته: قوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، أي أنه نص في معناه لا يحتمل التأويل، وصريح في أنه استوى بذاته استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لا ينافي غناه ولا يماثل استواء المخلوق على المخلوق، لأن المخلوق فقير بذاته، فاستواء المخلوق على المخلوق يليق بالمخلوق ويناسب حاله. قوله إن ربكم الله، أي هو المعبود وحده لا شريك له، وعبادة غيره باطلة. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق أي أنشأ وأوجد، والخلق هو اختراع الشيء على غير مثال سبق، ففيه إضافة الفعل والخلق إليه سبحانه على جهة الحقيقة، لأنها الأصل، يعني لأن الحقيقة هي الأصل. وقد رد ابن القيم رحمه الله على من زعم أن خلقه وفعله مجاز، رد ذلك من وجوه عديدة. قوله في ستة أيام: أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، وفيه يعني في يوم الجمعة اجتمع الخلق كلهم، وهذه الأيام كأيامنا. هذا هو المتبادر إلى الأذهان، وهو ظاهر الأدلة. ثم استوى على العرش، أي استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله. ومعروف أن التكييف هو رسم أو تصور كيفية له في الذهن، وأما التمثيل فهو تمثيله بمشاهد في الأعيان. كان يقول: استوى مثل استوائي، هذا تمثيل. أو إذا كيفه تخيل صورة في ذهنه لهذا الاستواء فقد كيف، لأنه تصور كيفية في ذهنه لهذا الاستواء. وهذا اعتداء، لأنه لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. قال: لا نمثله، لا نكيفه ولا نمثله، ولا يعلم كيف هو إلا هو. كما قال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. الإيمان بالكيف واجب، والسؤال عنه بدعة، فقول مالك الاستواء معلوم أي في لغة العرب، وقوله الكيف مجهول أي كيفية استوائه لا يعلمها إلا هو، والإيمان به أي بالاستواء واجب لتكاثر الأدلة في إثباته، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، إذ لا يعلم كيفية استوائه إلا هو. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما نعلم أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك يجب أن نثبت له صفاتا لا تشبه الصفات. فإثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل، يعني إثباتنا للصفات هو إيمان بوجودها بثبوتها. وإن كنا لا نعلم كيفيتها، فعدم علمنا بكيفيتها لا ينفي الكيف وجود الكيف، لكن المنفي هو علمنا بهذا الكيف، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو، فلا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. قال إذ العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف، ولا يعلم كيف هو إلا هو. وكذلك يقال في بقية الصفات كصفة المجيء والنزول والإتيان، هذه من الصفات الفعلية، والوجه واليد ونحو ذلك، هذه من الصفات الذاتية، هذه من الصفات الذاتية. فهذا الجواب الوارد عن مالك رحمه الله كاف شاف في سائر الصفات. قال الذهبي رحمه الله: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. أما معنى الاستواء في اللغة فلها أربعة معان تأتي بمعنى على، وبمعنى ارتفع، وبمعنى صعد واستقر، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المسمى بالنونية، ولهم عبارات عليها أربع: قد فسرت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان، يقول والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى بحقيقة استولى على الأكوان. هذا في حالة من حالات الإمام الأشعري، والمعروف أنه رجع عن هذا في كتابه الإبانة وفي كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لما ذكر مقالة أهل السنة والجماعة ذكر أنه يقول بقولهم ويرتضي مذهبهم، وخص الإمام أحمد رحمه الله بارتضاء مسلكه وبالإقرار له بالإمامة في هذا الشأن. قال: فهذه الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هي التي تدور عليها تفاسير السلف رحمهم الله. هذا المعنى العام، لكن إذا أضيف إلى الله عز وجل يأخذ المعنى الذي يليق بالله، وإذا أضيف إلى المخلوق يأخذ المعنى الذي يناسب حال المخلوق، وإذا أضيف إلى الله عز وجل كما يليق بجلاله فإننا نفهم من هذه الإضافة، من إضافة الاستواء، استواء الله على العرش، أنه استواء يليق بجلاله، علو خاص بالعرش من الله تعالى من غير حاجة، لأن الله غني عما سواه، بل إن العرش وما دونه من مخلوقات هي المحتاجة لله تبارك وتعالى أن يحملها أو أن يمسكها بقدرته سبحانه وتعالى، وأن تحمل بأمره، فما سوى الله محتاج، والله غني عما سواه. بقي معنى رابع أو موقف رابع، وهو الكيفية، كما سمعنا من تقرير هذه الكيفية، كيف استوى، كيف يأتي، كيف ينزل، كيف، لا يعلمها إلا هو، والمراد بها الحقيقة والحد، هذا الحد والحقيقة لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ونحن نثبت لله تبارك وتعالى العظمة والإحاطة بكل شيء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فهو سبحانه وتعالى أحاط بالزمان والمكان، ولم يحط به زمان ولا مكان، أحاط بخلقه جميعا ولم يحط به شيء، سبحانه وتعالى يعلمونه ولا يحيطون به علما جل وعلا. قال مجاهد، قال البخاري رحمه الله في صحيحه، قال مجاهد استوى على العرش، استوى على العرش، فهو علو خاص، وهذا كما قلنا عرفناه عن طريق النقل، الاستواء على العرش الخاص، أما العلو العام فهو معلوم بالعقل والنقل. وقال إسحاق بن راهوي: سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير في قوله الرحمن على العرش استوى أي علا وارتفع، وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم معروفة. وأما تفسير استوى باستولى أو ملك أو قهر فهو تفسير باطل مردود من وجوه عديدة، منها أن هذا التفسير لم يفسره به أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين، فالأول من عرف عنه هذا التفسير بعض الجهمية والمعتزلة، والجهمية والمعتزلة أخذوا هذه اللوثة من اليهود ومن الصابئة، ومن المجوس، فالجهم أخذ المقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن شمعان، وأبان أخذها عن طالوت اليهودي ابن أخت لبيد اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سندهم، وهؤلاء اليهود يريدون أن يفسدوا عقيدة المسلمين كما أفسدوا عقيدة النصارى. ثانيا، أن الاستواء في لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم نوعان، مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يقيد بحرف، كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، وهذه معناها تم وكمل. وأما المقيد فثلاثة أنواع: أحدها مقيد بإلى، كقوله: ثم استوى إلى السماء، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. الثاني مقيد بعلى، كقوله: لتستووا على ظهوره، وقوله: واستوت على الجودي، وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. الثالث المقرون بواو المعية، كقولهم: استوى الماء والخشبة، وهذا بمعنى سواها. فهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة، وإنما قال متأخر النحاة ممن سلك طريق الجهمية والمعتزلة، مستدلين ببيت للأخطل النصراني، وهو قوله: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. طبعا أخطل النصراني هو عقيدته الحلول، لأنه يعتقد أن الله حل في عيسى وفي مريم. نعم، فهو جهمي، يعني إن صحت، وإلا فالجهم نشأ بعده، يعني يجمعه والجهم التعطيل واعتقاد الحلول. ولهذا الجهمية حلولهم كلي أعظم من حلول النصارى. حلول النصارى جزئي، وحلول الجهمية كلي. يقولون إن الله في كل مكان، حل في الكون كحلول الزبد في اللبن، هكذا قولهم تعالى: الله عما يقولون علوا كبيرا. وبعضهم يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. بينما أبو حنيفة رحمه الله كفر من يقول إن العرش، إنه لا يدري أين العرش، هل هو في السماء أم في الأرض. قال: يستدلون بقول الأخطل النصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وهذا البيت ليس من شعر العرب، وأهل اللغة لما سمعوه أنكروه غاية الإنكار، ولم يجعلوه من لغة العرب. بل قرأت عن بعض أن هذا البيت ليس في ديوان الأخطل، هذا الذي ينسبونه للأخطل ما وجد في ديوانه. ثالثا، أن معنى هذه الكلمة مشهور، كما قال مالك وربيعة وغيرهم، مع أنه لو وجد في ديوانه فهو نصراني كما ذكرت يعتقد الحلول. فمن كان يعتقد الحلول لا يثبت لله الاستواء والعلو. رابعا، أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول: والكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله، يعني أصل الكيف ووجود الكيف ثابت، لكن العلم به هو المنفي. هذا معنى كلامه. خامسا، أن الاستواء خاص بالعرش، وأما الاستيلاء فهو عام على سائر المخلوقات. فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء لجاز أن يقول: استوى على الماء والهواء والأرض، سادسا أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه على الماء قبل خلقهما، والاستواء متأخر عن خلقهن، والله مستول على العرش قبل خلق السماوات وبعده. فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره. سابعا أنه لم يثبت في اللغة أن معنى استوى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المذكور، ولم يثبت نقل صحيح أنه عربي. طبعا الحجة في كلام العرب قبل الإسلام، ولم يثبت نقل صحيح أنه عربي، وغير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، فكيف تعارض أدلة الكتاب والسنة ببيت شعر لنصراني ومع ذلك لم يثبت؟ قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في لاميته المشهورة قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها أهل العلم في رد وإبطال هذا التفسير، وقد أنهاها ابن القيم رحمه الله إلى 42 وجها. نكتفي من التنبيهات بما سمعنا في تقرير معنى الاستواء، ونعود لشرح شيخنا الهراس. نطلب من القارئ الفاضل أن يعرض ما تقرر من ذلك في حصة اليوم، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إلي، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إلى آخره. هذه كلها الآيات فيها إثبات العلو، لأن حتى إثبات الاستواء هو إثبات العلو، ولهذا صار بابها واحد، غير أن العلو هناك علو عام وهذا علو ذاتي، وهو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر بمعاني العلو كلها، ومن هذا العلو الخاص على العرش، فهو صفة ذاتية فعلية. قوله يا عيسى إلى آخره، هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق، وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه، متميز عن خلقه بوصف الكمال، بانفراده بالكمال، فهو مباين للخلق، وهذا ثبت بالإجماع، البينونة المباينة ثبت بالإجماع، طريقة إثباته هي طريقة عقلية، يقال لا يخلو أن يكون الله تعالى يعني حالا في خلقه وهذا باطل، أو أن يكون خلقه في ذاته وهذا باطل، أو أن يكون سبحانه وتعالى مباينا لخلقه وهذا هو الحق، يعني متميز بالكمال عن خلقه ومتعين بالكمال بالأسماء الحسنى والصفات العلى متعين بها من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه. ينادي الله رسوله وعبده، لأنه نحتاج إلى إثبات لفظ العبودية هنا، وقد استوى هو ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف كما في الحديث الصحيح: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. نعم. وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. نعم. حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك، فتأويله بأن المراد إلى محل رحمته أو مكان ملائكته إلى آخره لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه: بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ التوفي يستعمل فيه. قال تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى الأنفس التي ماتت والتي لم تمت، فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ثم يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، مع أنه توفى الجميع فهي تستعمل في النوم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني تلك الآية أوضح، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ثم يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. نعم. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك، والحق أنه عليه السلام رفع حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون: يا هامان إلى آخره، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يلتمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا نحن أم هؤلاء المعطلة؟ لأن المعطلة يقولون ليثبت الاستواء فرعوني، هذا قصد الشيخ، يقول إذا يعني من أشبه بفرعون، المعطلة أم المثبتة، أم من يثبت ما أثبته الله لنفسه؟ لأن المعطلة يلقبون المثبتة مثبتة الاستواء يلقبونهم بالفرعونية. أي نعم، يقول إن أول من أثبت يعني أن الله في السماء فرعون في قول يا هامان ابن لي صرح. أي نعم، فالشيخ يشرح ويبين ويقول من أشبه بفرعون. فرعون عطل الخبر وظن أن موسى كاذبا ورد الخبر، فمن أشبه بفرعون؟ أي نعم، المعطلة وليس المثبت. من أثبت لله ما أثبته لنفسه. نعم، فمن إذن أشبه فرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ نعم، إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء. أي نعم، يقول كذبوا قالوا استولى، وكذبوا أي نعم الأحاديث، وكذبوا أهل السنة ولقبوا. نعم، قوله أأمنتم إلى آخره، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من، وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل. نعم، وفي تأتي بمعنى على لأصلبنكم في جذوع النخل، معلوم أنه ليس في داخل الجذوع ولكن عليها. وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، يعني نريد بالسماء، السماء يراد بها السماء المبنية ويراد بها العلو المطلق. أي نعم، جهة العلو. فإذا كان المراد هو العلو المطلق ففي على حقيقتها، وإذا كان المراد هو السماء المبنية ففي بمعنى على. نعم، فإنه سبحانه في أعلى العلو، يعني نريد بالسماء العلو فهو في أعلى العلو سبحانه وتعالى. خلاص، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.